جاءني أحد الأقرباء وقدم لي زكاة ماله، فقلت له أني لست من المستحقين للزكاة وأردت أن أعيد ماله، فلم يقبل وقال أنت عندي من المستحقين، فهل أقبل هذا المال أم ماذا أعمل به؟ إذا كنت من المستحقين وإلا فادفعها لغيرك، إذا أبى إلا أن تأخذها فأخذها وتصدق بها. أما هو إذا كان يعلم أنك غير مستحق فيجب عليه أن ينفق مثل هذا المال لغيرك من المستحقين، لأن مصارف الزكاة معروفة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين لا إلى آخر آية. فإذا كنت لست أحد مصارف يعني الزكاة وتعلم ذلك وتستيقظه حاول أن تنعه، أبى قل له أنا أخذ المال وأصدق به وأعتقد أن هذا لا يجري لأنك وضعت هذا في غير صاحبي، لكن قد تكون أنت مستحقا فلا ترى نفسك مستحقا لأن عندك شيء من غير النفس، فراجع نفسك، قد تحتاج هذا إلى سكن بارك الله فيك، عندك تحتاج إلى إيجار سكن، قد تحتاج إلى شراء كتب، قد تحتاج إلى شيء من ضرورات الحياة، فإذا كان كذلك فتكون وجهة نظر صحيحة وصدقته في محلها لأنك أحد المصالح وراجع الأمر في صاحبه. نعم.